بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرزاق وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما جميع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم فاتقوا الله

يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله صدق الله العظيم. وما جعله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أنها يتودون أن غير دار الشوكة تكون لكم أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما عند تستغيثون ربكم فاستجاب لكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا قلوب الذين كفروا فأضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم صدق الله العظيم.